بالتلبس بالنسك، ينوي عند الدخول من الميقات أن يفعل أفعال العمرة، انعقد في قلبه النية. وقلنا قبل كده لا يمكن أن تجد إنسان هائم على وجهه بلا نية، لا يمكن. عند البيت، عند استلام البيت يقطع التلبية، كل هذا التصوير. والحاج يقطع التلبية عند جمرة العقبة يوم النحر. قال: والطواف والسعي، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا عموم يشمل الحج والعمرة. وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. هذا الحديث خاص بالمعتمر. هذا الحديث خاص بالمعتمر، لأن الإنسان قال هذا لأصحابه الذين أمرهم أن يتمتعوا ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا أو يحلقوا ويتحللوا. فعلمنا أن هذا في العمرة وليس في الحج. السعي ركن أركان. طيب لو قيل: يا جماعة، لماذا جعلتم السعي ركن في العمرة ولم تجعلوه ركن في الحج؟ يعني ما الدليل على هذا التفريق؟ لماذا جعلتم السعي ركنا في العمرة وجعلته واجبا في الحج؟ كده نقول: السعي من الشعائر، فتركه في أعمال الحج الكثيرة لا يخل بها، لكن تركه في العمرة يخل بها. لقلة أحسن، لقلة المناسك جدا في العمرة ولكثرتها جدا في الحج. العلماء نظروا إلى أن المقصود من العمرة عمارة البيت بالطواف والسعي. عمارة البيت بالطواف والسعي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله. إذن علمنا أن الطواف والسعي والصفا والمروة من الأعمال الكبار جدا المطلوبة في العمرة. قالوا إن عمارة البيت لما تكون بالطواف والسعي، عمارة البيت تكون بالطواف والسعي في العمرة. يعني كان العلماء نظروا فيها إلى المعنى، وجدوا أن أفعال الحج كثيرة جدا، فترك السعي فيها لا يدل على، لا يخل بالحج إخلالا ظاهرا، إنما تركه في العمرة يخل بها إخلالا ظاهرا. نعم، هذا في العمرة فقط، يعني سم ذكره لأصحاب المتمتعين الذين نسوق الهدي، ويأتي معنا في صحيح مسلم لما يعني قيل له: أصدقائك نتحلل وما ذكرنا تقطر منيا، كأن الصحابة رضي الله عنهم لم يرفضوا مثل هذا، ولكن طيب وصلنا خاطرهم بقوله: لو لم أسوق الهدي لتمتعت. الصحابة يعني كانوا يريدون أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعلمون أنه إنما اختار لنفسه الأفضل، فكانوا يريدون أن يحجوا مثل ما حج مصر، لكنه لم يسوق الحج. فطيب نصر، وهنا وقع الخلاف هل القران أفضل أو التمتع أفضل. فلما طيب نصر خاطرهم وقال، وهذا يأتي معنا يوم الاثنين إن شاء الله في صحيح مسلم، في روايات عائشة الكثيرة جدا ذكرها الإمام مسلم في الباب، وتجد اختلاف الصحابة اختلافا بينا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قارعا ولا قارنا متمتعا. حتى ستجد أجوبة من القاضي عياض والإمام مسلم في الشرح على خلاف الدليل، لذلك رجحنا أن أفضل الحج القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولا يعلم كيف سيحج، وانتظر حتى أتى ذا الحليفة فقيل له وكل حجة في عمرة. نعم حج المتع عليها إيه نعم والقرن عليها طيب ليه طيب خطيرهم بدل يعني هو عم متمتع مسألة نعم مسألة طيب خاطر إن جاءوا ولم يسوقوا الحج فأراد أنه طيب خاطرهم إيه اللي هو خاص ولا اللي هو حج متع ولا لا إنما ما حج متمتع وإنما حج قارن لأنه ساق الهدي من البداية. حاول أن يسوق الهدي وحدي. لا، بعضهم لم يسوق الهدي وليس الكل. فأرادوا. لا، تدخل به في الميقات. لا، مش شرط، كان بعضهم ذوي الإعصار وبعضهم ذوي الإعصار. نعم. والا فالمتمتع الذي لا يستطيع يصوم ثلاثة في الحج يصوم اذا رجع مش كده، فذوي اليسار منهم ساقوا الهدي وذوي الاعصار منهم خرجوا بلا هدي مش كده. طب اللي خرجوا بلا هدي يصح ان هو يظل على احرامه ويحج قارن ولا مسخ الهدي؟ لا، لابد ان ياتي من امراض لا. فكان شق ذلك على نفوس الصحابه انهم لم يحجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون انه إنما يفعل الأكمل، فأرادوا أن يفعلوا مثله، فطيب خاطرهم بين الصفا والمروة لما أمرهم أن يتحللوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، من أجل أن يطيب خاطرهم. وإلا فالنصوص صريحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ولا يعلم كيف سيحج، يعني هل سيحج مفرد ولا قارن ولا متمتع، قبل أن يأتيه جبريل ويقول له صل في هذا الوادي المبارك، أم ينتظر اختيار ربه تبارك وتعالى له. فلما قال له صل، علمنا أن الله تبارك وتعالى اختار له القراء اللي هو الأمر، لذلك شق على الصحابة جدا أنهم يتحللوا. طيب عرفنا أركان العمرة ثلاثة، في أفضلية حسنا إيه نعم، يعني القران أفضل إيه نعم، والنفل والله يا الأمساك الثلاثة تجزي مفيش إشكال مفيش إشكال، لا من حج مفردا أو متمتعا أو قارنا لا خلاف بين أهل العلم أن واحد من الثلاثة يجزي مفيش خلاف قط، لكن وقع الخلاف في الأفضل، هل الأفضل التمتع ولا القران ولا الإفراء؟ الراجح القران هو الأفضل. أما من قال التمتع يرد عليه إشكالات، ومن قال الإفراد يرد عليه إشكالات، ومن قال القران لا يرد عليه ولا إشكال، وأي إشكال يرد يمكن حمله، ويأتي هذا بالتفصيل يوم الاثنين. طيب وواجبتها شيئان اللي هي العمرة، الإحرام بها من الحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج للحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. وطبعا العلماء يذكروا التنعيم لأنه أقرب، لأنه أقرب الحل، وإلا فليست مثلا يشترط من التنعيم كتنعيم لا، بل أقرب مكان يستطيع أن هو الجعرضانة مثلا أو التنعيم أو غيرها استطاع أن هو يحرم منها بالعمرة، يحرم وبعدما ينتهي من السعي يحلق أو يقصر ثم يتحلل. من أراضي العمرة من دون المواقيت، ممن دون المواقيت. أما الذي يأتي العمرة من خارج المواقيت يحرم من النقاط. هي نفس ما قلناه في نفس المسألة. لا عليه ذنب لأنه ما ذهب إلى العمرة فقط. يحرم من الميقات كالحج. لكن لو صرنا مكي أراد أن يحرم إيه نعم. وزي قلنا إن الآية مخصوصة بأمر الناس لعائشة أن تخرج أن يعمرها أخوها من التنعيم. وأراد القراءة إيه من مكانه ما فيش فرق. إيه نعم. لا لا يشترك منك. إيه نعم لا يشترك. يعني السنة عيشة من المدينة السنة عيشة من مكة. إيه طيب دي خجاء من خارج المواقي. إنما المكي بدون المواقي مكي ومن دون المواقي لا يجب عليه أنه يحرم من الميقات، إنما يحرم من حيث أنشأ. إيه من حيث أنشأ كان قارن أو كان متمتع من حيث أنشأ. العمرة يا جماعة كلها مناسكها داخل الحرم، مناسك العمرة كلها داخل الحرم، لذا كان لابد يجب عليه أن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع بين الحل والحرم. مناسك العمرة كلها داخل الحرم، فالمعتمر لابد أن يخرج خارج الحل سواء كان آفاقي أو سواء كان ممن هو دون مواقيت، يجب عليه أن يخرج يحل حتى يجمع بين الحل وبين الحرم. أركان العمرة إيه؟ ثلاث أركان ما فيش غيرهم. النية والطواف بالبيت بعد القدوم مباشرة والسعي من الصفا والمروة بس. بقي واجبين. الواجب الأول أن يلبس الإحرام من الميقات أو من الحل، أو من الحل إذا كان مكيا أو من داخل مواقع خلاص. والواجب الثاني الحلقة والتفصيل، وكذا تبقى خص العمر. أظن يا جماعة العمر مفهاش يعني تفاصيل طويلة زي الحج. ها جاي من خارج الأرض الحرام يعني من بعد المواقع سيحرم من إيه؟ من الميقات، يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم إيه عمرة خلاص، ويدخل يطوف بالبيت. بعد ما يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة، بعد ما يسعى صفا والمروة يحلق أو يقصر ويتحلل، يخلع ملابس الإحرام وحلل له كل شيء. طيب من داخل المواقي أو مكي، من داخل المواقي مش من برا، ما هوش أفاقي. الأفاقي لو جاي من برا، من داخل المواقي لو كان مكيا يحرم من الحل، يشوف أي حل قريب له ويحرم منه. إيه ويحرم من الحل، يلبس الإحرام من الحل كأن الحل بالنسبة له هو الإيه الميقات أحسن، ويقول لبيك اللهم عمرة، ويدخل يطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويحلق ويقصر ويتحلل. إن وقع على امرأته بعد الإحرام بالعمرة وقبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فدت العمرة وعليه قضاؤه. خلاص إن وقع على امرأته بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت، أو وقع عليها بعد الطواف وقبل السعي فدت عمرته، ويجب عليه أن يمضي فيها ثم يتحلل منها ويأتي بعمرة جديدة. إيه نعم لا مانع. لقول الله صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهما. قال ابن عبد البر وجامع العلم هذا مطلق لم يحدده صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس وبعض الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يعتمرون في السفرة الواحدة أكثر من مرة. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه اعتمر أكثر من مرة في عمرة واحدة. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعتمرون أكثر من مرة في سفرة واحدة. فالقول بالبدعية أو بعدم المشروعية فيه نظر. بل لو استدلينا بحديث عائشة في إعمارها بعد الحج لكان الاستدلال قريب، لأن هي الأصل أنها جاء إنه الأصل أنها أدخلت الحج عليه على العمر ولم تتمكن من فعل العمر فأعمرها أخوها بعد الحج، مش كده؟ فقال نعصم في الحديث العمرة العمرة هذا مطلق لا يقيد إلا بدليل. يعني اللي قالوا بعدم المشروعية قالوا لأن الطواف بالبيت أفضل من العمرة. لو قال لك رجل أنا قاعد هنا 10 أيام أو أسبوع أو 3 أيام ولعلي لا آتي إلى هنا مرة أخرى، افضل الاعمال في صحن بها ايه؟ تقول له الطواف ولا الاعتمار؟ هل الطواف فقط افضل من العمره؟ يعني الطواف جاء فيه يعني احاديث في الفضائل وكلها ضعيفه لكن فضل العمره ثبت في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه. إيه ما الحش يعمل حاجة يعني. إيه نعم لكن لا تسقط على قول الوجوب، لا تسقط العمرة الواجب، وإن كان الراجح أن العمرة ليست بواجب بل هي مستحبة. إيه نعم لها فضل صحيح لها فضل عشان يحج كتب صفرة واحدة نقول لا يجوز. إيه نعم ليه هم لا وشعروا يقصر أول مرة يتفضل فيه طب خلاص رسم غشع تسقط عنه. إذا كانت السلطات هناك بتشترط إن هو مدة معينة أو مثلا إنه لا يجوز لأن هم أدرى بحد ذاته بيقعد عندهم تتحمل كذا وكذا، يعني تتحمل مثلا 2 مليون مثلا، أزيد من كده تبدأ المرافق تتدهور ويتسبب ذلك في أن الناس يموتوا ويدوسوا عليهم، وفاكرين السنة قبل فاتت لما الكوبري وقع ومتين شعرف 225 واحد وكانت مصيبة، مش كده؟ فأنا أقول لهم ما أدرى بمرافق البناء. فالأصل أنه يتبع ما يفرضونه على الناس من مسألة 5 سنين والأخوات الأصل ليهم أعلم بحد لكم مرافق تتحمل أو لا تتحمل. وزي كناك بيبذلوا جهود مبنية في مسائل الطوابق اللي بيعملوها فوق المسعى وفي الطواف والميضة اللي بيعملوها في الحرم من أجل ناس يتوضأوا، ولزي كان الزحمة عملها تحت الأرض. فمسألة معظم ازاي زمان لا نرضى عشان تقبل الحاجة الطعم، مجرد تقبيل الحاجة صعب، فما بالك بالزحام في السعي ورمي الجمرات والإفاضة من عرفة للمزدلفة وخروج المزدلفة لوقوف على مشعر الحرام وبعدين رمي الجمرات وغيره يوم النحر. إذا كان هذا تسبب في تضيع المرافق وقتل المسلمين هو لا يجوز. وانا لا ادري كيف افتى يعني بعض المعاصرين بانه يجوز ان يتخفى وراح يحج وبتاع و... لا يا اخي بل الحج ساقط من عليك اصلا وانت غير مستطيع مش كده؟ وانت رايح بطريقه غير شرعيه وغير قانونيه كده؟ رايح بطريقه بتوفر بيها على نفسك انك ما معكش ثم ان هو يقول لك تقعد هنا 15 يوم ما فيش غيرهم وبعد كده ترجع بلدك ومن ده تهرق وتقعد هناك لحد يحب. هذه الامور مستحدثه حقيقه يعني ايام الرسول ما كانش ايه ما احنا بنقوله الزحام اللي موجود النهارده اللي بيترتب عليه قتل المسلمين وتضييع المرافق اللي بتخدم الحجاج بسبب اصل مش مصر ده يا جماعه لو انت فاكر ان اللي راح يروح مصر ده انت متخيل ان الكره الارضيه كلها بتحاول تهرب عشان تروح الحج يعني مش كل الناس معاهم 60,000 جنيه عشان يروحوا 70,000 جنيه مش كده؟ فتلاقي ربع اللي رايحين او تلتهم رايح بطريقه غير قانونيه ولا شرعيه مش كده؟ فده تسبب في ان تضييع المرافق قدر المسلمين ولاده هم اضرب حاجه صحيح محل مثلا ده من ايش هو مش هيعرف يعمل محل لا يا اخي ولذلك مر معانا في اول كتاب انه يبقى معاه ما يفيض على مؤنة الذهاب والرجوع يسيب لاهله يصرفه ويجي كمان من هناك ما يصرفش يعني معاه 50,000 جنيه لو راح حج بيهم ويجوح هو وعياله ويضطر بعدها للصلاه والزكاه اللي هو ده المحل مثلا ايه المحل اللي هو بيتاجر فيه يعني يبيعه ويشتري محل تاني ان كان يمكنه يجد ان كان يمكنه انه يبيعه وياتي المحل اخر وشغال وما فيهوش اي اشكال نعم يجب عليه ايه نعم صحيح ما فيهوش اشكال ما فيهوش اشكال لكن هو في الاصل الحج يسقط عنه لانه غير مستطيع لانه غير مستطيع إذا أركان العمرة ثلاثة واجبتها واجبا فقط عندنا النية والإحرام نية التلبس بالنسك والطواف والسعي والواجب الأول لبس الإحرام من الميقات وسيأتي الكلام في لو طرح شيئا والواجب الثاني الحلق او التقصير يبقى بعد سنن الحج ستاخذ وقت يعني وبعد كده الطواف والاحصار وينتهي الرشي مش هياخذ وقت يعني